أسأل الله عز وجل أن يجعلك من الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البرر. على فكرة يا جماعة، الشيخ أحمد إمام المركز الإسلامي في دمياط، بس هو اللي شكله صغير كده، ولكنه كبير في المقام. أسأل الله عز وجل أن يبارك فيه وأن يحفظه. الحاجة التانية، رجاء من المشايخ اللي هتتكلم، وده طلب العريس، عاوز الموضوع يبقى خفيف وما نطولش إن شاء الله، رجاء الكلمة تكون مختصرة إن شاء الله، لا تتجاوز العشر دقائق. حتى أنا قلت له خلاص بلاش أنا أتكلم والناس تتكلم، بس هو رفض. إن شاء الله كلمة مختصرة، وبعدين المشايخ على نفس المنوال بإذن الله. حكى ابن عقيل عن نفسه فقال: حججت فالتقطت عقد لؤلؤ في خيط أحمر. هذه القصة مصداق لقاعدة شرعية ينبغي أن تكون منهج حياة، ألا وهي: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. مصداق هذه القاعدة يقول ابن عقيل: حججت فالتقطت عقد لؤلؤ في خيط أحمر. ابن عقيل اسمه علي ابن عقيل، وهو من شيوخ الحنابلة، وكان من أئمة عصره. له مصنف اسمه الفنون، تكلم فيه عن التفسير والفقه والأصول واللغة وغير ذلك، صنفه في 800 مجلد. قال الذهبي: لم يصنف في الدنيا أكبر من هذا الكتاب. هذا الرجل خرج للحج فوجد عقد لؤلؤ في خيط أحمر، قال: وإذا شيخ أعمى ينشده. العقد بتاع مين؟ رجل أعمى. ويبذل لملتقطه 100 دينار. بيقول اللي يلاقيه مكافئته 100 دينار. خلي بالك ده مبلغ مش قليل، الدينار ذهب ووزنه 4 جرام وربع، يعني 100 تقريبا نص كيلو ده. قال: فرددته عليه فقال: خذ الدنانير. فامتنعت. فهذا الرجل عفى عن العقد ابتداء وامتنع عن الدنانير مكافأة له. قال: فخرجت إلى الشام فأويت إلى مسجد بحلب فقدموني فصليت به. في نفس الرواية بيقول: وكنت بردانا جائعا. بردانا جائعا، الراجل بردان يعني محتاج هدوم تقيلة يلبسها، ومع ذلك امتنع عن الأموال، في نفس الوقت جعان. فدخل المسجد، قال: فقدموني فصليت بهم فأطعموني. بعد الصلاة ودلوا الأكل. قال: وكان أول رمضان فقالوا: إمامنا توفي فصل بنا هذا الشهر. في رمضان محتاجين واحد للتراويح واحد للتهجد، والرجل مات، فقالوا له: خليك معانا فصل بنا هذا الشهر. فأقمت عندهم. فقالوا: إمامنا له ابنه، ما تيجي نجوزك بقى بالمرة، إمام المسجد اللي مات له ابنه. قال: فزوجت بها. فتزوج هذه البنت، وهنا فائدة في غاية الأهمية. قال الله عز وجل: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله. عندك عيال وخايف عليهم وعاوز تأمن مستقبلك، الحل تقوى الله. شوف إمام المسجد لما مات وسايب بنته ملهاش ظهر، اللي جوزها مين؟ أهل البلد. عشان مين؟ أبوها. شمعنا يعني؟ كان رجلا صالحا، كان إمام المسجد، ذلك في سورة الكهف. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز لهما، وكان أبوهما صالحا. قال: إمامنا له ابنة فزوجت بها فأقمت معها سنة فأولدتها ولدا ذكرا. خلفت ولد، ثم مرضت في نفاسها، بعد الولادة تعبت. قال: فتأملتها يوما فإذا في عنقها العقد بعينه. قاعد وبيبص لقاها لابسه العقد. فقلت لها لهذا قصة وحكيت لها، فقالت فبكت وقالت أنت هو؟ والله لقد كان أبي يبكي ويقول اللهم ارزق ابنتي رجلا مثل الذي رد علي العقد ثم ماتت. شوفوا بيقول بقى ايه، قال وده الشاهد، قال فورثت العقد والميراث، يعني هو عفى عن العقد ابتداء فرد الله عليه العقد وصاحبته وميراثها، فمن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه.